قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجيبا في ألفاظه، في سبكه، في بلاغته، في وجازته، في فصاحته، قرآنا عجبا فيما يحمله من المعاني العظيمة. هكذا فهم الجن بفطرتهم وبفطنتهم وفطرتهم، أي نعم والله ساقهم لأمر يريده الله، ومن يهدي الله فهو المهتد. جاء هؤلاء النفر فسمعوا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد أي يهدي إلى الحق وإلى الصواب، ليس فيه أي زيء ولا ميل عباد الله، يهدي إلى الرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به. وتأملوا معي رحمكم الله إلى قوله فآمن به، الفاء في اللغة العربية تقتضي الترتيب والتعقيب، لم يتلكلكوا ولم يتلجلجوا ولم يتأنوا ولم يرجعوا إلى قومهم ليشاوروهم ويرجع إليهم، لأن فطرهم سليمة، وإنما كان عليها غشاوة من غشاوات إبليس أو أي نعم ورؤسائهم الذين أضلوهم. فبمجرد ما سمعوا كلام الله عز وجل، سمعوا كلامه أثر في نفوسهم وأثر في قلوبهم وتحركت فطرهم ونطقت ألسنتهم فآمنا به، آمنا بأنه لا إله إلا هو، فلا أصنام ولا أضداد ولا أنداد. وفي هذه الآيات التي أي نعم نقرأها فيها إشارة كما يقول المفسر الخازن أنهم كانوا على الشرك، آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فيه دليل على أنهم كانوا على الشرك كماذا كغيرهم من الجن وكغيرهم من العرب الذي كانوا هم مشركون بالله عز وجل فيجعلون له أندادا وأضدادا. فآمنا به، آمنوا بالقرآن وآمنوا بالله عز وجل وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. كان الإنس يخافون من الجن، أي نعم، ثم تبين أيضا أن الجن يخافون من الإنس، والله المستعان. ومع هذا وذاك فإنه كان يحصل في الجاهلية أن الشخص إذا كان لوحده في البادية وفي الخلاء أو خرج مع أهله أو ماله فإنه يخشى أن تتسلط عليه شياطين تلك البقعة وتلك المحلة فيضطجع، أي نعم فيضطجع، وحين يضطجع أي لينام يقول أعوذ برب هذا الوادي وسيده أن يضرني أحد من جنوده. فعندئذ ماذا؟ فعندئذ يحصل إرهاق كما قال الله فزادوهم رهقا. كيف ذاك؟ من المرهق ومن المرهق؟ كلا الطرفين مرهق عباد الله. زادوهم أي الإنس زادوا الجن رهقا، ومعنى رهقا هلاكا، هلاكا إذ دخل في نفوسهم أنهم عظماء وأنهم لهم السيادة والقيادة، فتكبروا وتجبروا بسبب استعاذة الجن الإنس بهم. وهكذا أيضا زاد الجن الإنس رهقا، أي نعم، ومعنى رهقا بالنسبة للإنس أي ماذا؟ خوفا وذعرا، فكان الشخص لا يستطيع ولا يقدر أن يبيت في ذلك الوادي أو في ذلك المكان الخالي إلا إذا استعاذ بسيدهم وبالجن. فهؤلاء زادوهم رهقا وأولئك زادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم يبعثون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار بمنه وكرمه. أما بعد، فيا أيها الناس، لقد كان الجن يجلسون ولهم مقاعد في السماء يسترقون السمع في الجاهلية قبل الإسلام، وكان يحصل أن الملائكة تتحدث بأشياء مما دار من أمر الله، فيسترقون السمع وينزلون على الكهان فيلقون الكلمة ويضيفون إليها 99 كذبة. هذا كان الأمر عباد الله، ولكن فوجئ هؤلاء بأنهم يريدون أن يجلسوا في مقاعدهم التي كانوا يتخذونها، فلم يستطيعوا إذ انهالت عليهم الشهب فأحرقت منهم كثيرا، وصدوا فعادوا إلى قومهم وأخبروهم بما كان وما جرى، فقال قومهم: ما هذا إلا لشيء حدث في الأرض، وإلا فكيف يكون ذلك؟ فاذهبوا فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. وفعلا حصل ذلك، ضربوا مشارق الأرض ومغاربها حتى وصلوا إلى أرض تهامة، أي نعم، وهي مكة وما حولها. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج مع مجموعة من أصحابه إلى جهة سوق عكاظ هناك في وادي نخلة، ولما جاء وقت صلاة الفجر انتصب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، فحضر هؤلاء الجن فعرفوا أن هذا هو السر، وقالوا: هذا هو السبب في منعكم من الاستماع إلى السماء كما كنتم تستمعون. ثم أنصت، ثم أسكت بعضهم بعضا، وقال بعضهم لبعض: أنصتوا كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين بعد أن آمنوا ودخل الإيمان في قلوبهم بمجرد الاستماع. عباد الله، تحولوا إلى دعاة إلى الله عز وجل، ثم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ثم دعوا قومهم إلى أن يؤمنوا بالله ورسوله. الآيات الكريمات في سورة الأحقاف. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، لم يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، ولئن كان قد اجتمع بهم فيما بعد دون أن يروه ولكن دون أن يراهم ولكنه يسمعهم إذ قرأ عليهم سورة الرحمن في غير هذه المرة، فكان لا يمر على قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لا يكون الجن أحسن منكم ردا، وذكر هذا الحديث. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، لم يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حضروا أو استمعوا لولا أن الله عز وجل نبأه بذلك في قوله، فأنزل عليه قوله جل ذكره قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والنفر من 3 إلى 10 كما هو في اللغة العربية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والمعنى قل لأهل قريش الذين أبوا أن يؤمنوا بك وأن يتبعوك وأن يصدقوك بعد أن كنت عندهم مصدقا، فلما جئتهم بالحق من عندنا استكبروا، نعم، وعتوا عتوا كبيرا، وهم موقنون في قرارة أنفسهم بصدقه، كما قال الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قل، أي قل يا محمد لقومك من أهل قريش ممن لم يؤمن منهم، أما من آمن فقد آمن رضي الله عنهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجيبا في ألفاظه، في سبكه، في بلاغته، في وجازته، في فصاحته، قرآنا عجبا فيما يحمله من المعاني العظيمة. هكذا فهم الجن بفطرتهم وبفطنتهم وفطرتهم، أي نعم، والله ساقهم لأمر يريده الله، ومن يهدي الله فهو المهتد. جاء هؤلاء النفر فسمعوا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد أي يهدي إلى الحق وإلى الصواب، ليس فيه أي زيء ولا ميل عباد الله، يهدي إلى الرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وتأملوا معي رحمكم الله إلى قوله فآمنا به، الفاء في اللغة العربية تقتضي الترتيب والتعقيب، لم يتلكلكوا ولم يتلجلجوا ولم يتأنوا ولم يرجعوا إلى قومهم ليشاوروهم ويرجع إليهم لأن فطرهم سليمة، وإنما كان عليها غشاوة من غشاوات إبليس أو أي نعم ورؤسائهم الذين أضلوهم. فبمجرد ما سمعوا كلام الله عز وجل، سمعوا كلامه أثر في نفوسهم وأثر في قلوبهم وتحركت فطرهم ونطقت ألسنتهم فآمنا به، آمنا بأنه لا إله إلا هو، فلا أصنام ولا أضداد ولا أنداد. وفي هذه الآيات التي أي نعم نقرأها فيها إشارة كما يقول المفسر الخازن أنهم كانوا على الشرك، آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فيه دليل على أنهم كانوا على الشرك كغيرهم من الجن وكغيرهم من العرب الذي كانوا هم مشركون بالله عز وجل فيجعلون له أندادا وأضدادا. فآمنا به، آمنوا بالقرآن وآمنوا بالله عز وجل وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا حصل أيضا لبعض البشر الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فبمجرد ما يقرأ عليهم آيات من القرآن أو أحاديث وكلمات من كلماته الفصيحة تراهم يسارعون، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فيا أيها الإخوة المسلمون، من هنا يدرك المسلم أنه لا رشد ولا صواب ولا خير ولا فلاح إلا باتباع الإيمان بالقرآن واتباعه وتدبره وتفهم معانيه والعمل بما فيه، لأن هؤلاء يقولون يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، أي بعد اليوم لا يمكن أبدا أن نشرك بالله كما كنا من قبل نشرك به أضدادا وأندادا نعبدهم من دون الله، ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه أخذوا يثنون على الله عز وجل بما هو أهله، وأنه تعالى جد ربنا، ومعنى تعالى أي تعاظم جل وعلا وتنزه، وأنه تعالى جد ربنا أي تعالت وعظمت ماذا وكثر، تعالت عظمة ربنا، لأن الجد في اللغة العربية يأتي بمعنى العظمة، ويأتي بمعنى الحظ والمال، ويأتي بمعنى أبي الأب كما هو معروف. إذن وأنه تعالى جد ربنا أي تعاظمت، أي نعم عظمت عظمته وكثر خيره وفضله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وذلكم عباد الله أنها لا تتخذ الصاحبة وهي الزوجة إلا للحاجة إليها، فيتخذ الرجل صاحبة، أي نعم، ويتخذ الذكر الأنثى من الإنس والجن للحاجة إليها ولحاجتها إليه، والله عز وجل منزه عن ذلك. ولا ولدا، لأن الولد يستأنس به ماذا أبوه ووالده، والله عز وجل منزه عن ذلك. هذا فناء الجن الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يصفون الله بهذا، وأنه ماذا تنزه، أي نعم وتعاظم عن أن يتخذ زوجه أو ولدا. وهذا فيه رد أيضا على النصارى واليهود الذين نسبوا إلى الله الولد، وهكذا المشركين الذين نسبوا إلى الله الولد افتراء عليه، والله المستعان، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا، من سفيههم هذا؟ إما المقصود به الأب الأكبر وهو الشيطان الأكبر، وإما المقصود به السفيه اسم جنس، أي من لم يؤمن مثل إيماننا، ومن لم يؤمن مثل إيماننا وبقي على كفره وعلى سفهه ورقة عقله. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي باطلا، إذ نسبوا إليه الولد ونسبوا إليه الصاحبة. لأن إذا كان النصارى واليهود، إذا كان النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا ما أي نعم، وقال اليهود عزير ابن الله، كذلك قال الذين من قبلهم، أي من المشركين مثل قولهم، يضاهئون قول الذين أي نعم يضاهئون قول الذين من قبلهم من قول الذين كفروا من قبلهم. فقد كان المشركون وإن كانوا يعبدون الأصنام، إلا أنهم يعتقدون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، قالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فوحدوا الله حق توحيده، ووصفوه بأحسن الأوصاف، ومجدوه حق تمجيده بمجرد ما سمعوا القرآن مرة واحدة. نعم عباد الله، وفيه كما قلنا رد على هذه الفرق وهذه الملل والنحل من يهودية ونصرانية ومشركين، والله المستعان. وأنه كان سفيهنا يقول على الله شططا، أي كلاما باطلا، إذ نسبوا إليه الصاحبة والولد. قالوا بعد ذلك: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. قالوا: ما كنا نظن ولا نتوقع أن يصل السفه ببعض الإنس وبعض الجن أن ينسبوا إلى الله هذا الكلام وهذا الهرى والافتراء، وأنا كنا نتوقع أن يجترئوا أن يكذبوا وأن يفتروا على الله الكذب، ولكن لما بغوا على كفرهم وعلى ضلالهم سولت لهم أنفسهم الأمار بالسوء وشياطينهم ذلك والعياذ بالله. وأنا ظننا أي حسبنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وماذا بادرك الله فيكم؟ قالوا: وأنه أي والحال أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن بسبب جهلهم بسبب ضلالهم. نعم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فما الذي كان يحصل عباد الله؟ نعم، كان الإنس يخافون من الجن، أي نعم. ثم تبين أيضا أن الجن يخافون من الإنس، والله المستعان. ومع هذا وذاك فإنه كان يحصل في الجاهلية أن الشخص إذا كان لوحده في البادية وفي الخلاء أو خرج مع أهله أو ماله فإنه يخشى أن تتسلط عليه شياطين تلك البقعة وتلك المحلة فيضطجع، أي نعم، فيضطجع، وحين يضطجع أي لينام يقول: أعوذ برب هذا الوادي وسيده أن يضرني أحد من جنوده. فعندئذ ماذا؟ فعندئذ يحصل إرهاق كما قال الله فزادوهم رهقا. كيف ذاك؟ من المرهق ومن المرهق؟ كلا الطرفين مرهق عباد الله. زادوهم أي الإنس زادوا الجن رهقا، ومعنى رهقا هلاكا، هلاكا إذ دخل في نفوسهم أنهم عظماء وأنهم لهم السيادة والقيادة، فتكبروا وتجبروا بسبب استعاذة الجن الإنس بهم. وهكذا أيضا زاد الجن الإنس رهقا، أي نعم، ومعنى رهقا بالنسبة للإنس أي ماذا؟ خوفا وذعرا. فكان الشخص لا يستطيع ولا يقدر أن يبيت في ذلك الوادي أو في ذلك المكان الخالي إلا إذا استعاد بسيدهم وبالجن. فهؤلاء زادوهم رهقا وذلائك زادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم عباد الله. قالوا بعد ذلك: وأنا لمسنا السماء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فأخبروا رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن المخبرين هنا هم مؤمن الجن، إخواننا من الجن، قبل أن يسلموا قالوا: قبل أن نسلم وقبل أن نؤمن وقبل أن نعرف هذا الحق والهدى والرشاد كنا نصعد إلى ماذا؟ إلى السماء، إلى السماء، نعم، ونقعد منها مقاعد نستمع، يستمعون ما يدور. إذا قضى الله أمرا من الأمور أي نعم تتحدث به الملائكة فيما بينهم، فيسترقون بعض الكلمات وينزلون بها على الكهان والعرافين فيصدقون في واحدة أي الجن، ويكذبون 99، أو كما جاء أيضا في أو يكون الضمير أنهم يصدقونهم في واحدة ويزيد الكهنة فوقها 99 كذبة أو كذبة. فإذا حصل أن وقع وتحقق ما أخبر بما كان صدقا وما قد قضاه الله وقدره، يظن كثير من الناس أن هؤلاء الكهنة والعرافين يعلمون الغيب، وقالوا قد قالوا يوم كذا سيقع كذا فوقع كذا كذا، وينسوا أين عما هنالك من الكذبات والعياذ بالله تعالى. فلما جاء الإسلام وبعث محمد عليه الصلاة والسلام منعوا وأرسلت عليهم الشهب كما ذكرنا في أول الخطبة. وفي هذه الآية الكريمة وجدوها ملئت حرسا أي من الملائكة فلا يأتون إلى مقعد من المقاعد ولا إلى جهة من الجهات إلا والملائكة أمامهم، والجن لا تطيق الملائكة ولا تستطيع أن تواجههم فخافوا منهم. وفوق هذا وذاك أرسلت عليهم الشهب وأنا لمسنا السماء فوأي كالعادة وكما كنا نفعل فوجدناها ملئت حرسا شديدا نعم وشهبا. وفي هذا نعمة كبيرة جدا على المسلمين، نعمة كبيرة على المؤمنين عباد الله، إذ أن الله عز وجل منع أعداءه من استراق شيء من السمع لئلا يضلل الناس، لئلا يشكك الناس، لئلا تلتبس الأمور بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قول الكهنة الذين عندهم واحد من الصدق وتسعة وتسعين من الكذب. منعوا منعا نهائيا. نعم في ذلك العصر الملائكة تحرس السماء والشهب تحرقهم وأحرقت منهم كثير، أي نعم لا شك ولا ريب، وهذا هو الذي أفزعهم. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي شهابا مرصودا له مهيئا له مسدد إليه لا يكاد يخطئه إلا أن يشاء الله، أي نعم أن يهربوا. وهذا حصل، أي نعم والله المستعان، أي نعم. ولهذا بعد ذلك لم يستطيعوا أن يقعدوا مثل ما كانوا يقعدون. قالوا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري. هذا هو الذي جعلهم يتساءلون ما هو السر قبل أن يعرفوا، هذا جعلهم يتساءلون قبل أن يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قبل أن يسمعوا القرآن، قبل أن يعرفوا الإسلام يتساءلون ما السر في ذلك. أي نعم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقولون نحن لا ندري أراد الله عز وجل، أي نعم أريد بهم شر أم أراد الله بهم خير. وهذا كما يقول العلماء من أدب الجن الذين نسبوا الخير إلى الله، وأما الشر فأجهل ماذا وأهمل فاعله. وأنا لا ندري أشر أريد، أين الفاعل غير مذكور، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والصحيح أن الله أراد بهم ربهم رشدا، ولكنهم كانوا لا يعلمون ذلك حتى ساق الله هؤلاء النفر فاستمعوا للرسالة واستمعوا للقرآن وتأثروا به وعاهدوا إلى قومهم منذرين، فآمن من آمن وبقي على كفره من بقي، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإلى بقية الآيات في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أحمد الله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته، عز كل ذليل وقوة كل ضعيف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه ومثواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، هكذا قال إخواننا من الجن بعد أن أي نعم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ثم ذكروا أنه بعد هذا، أي بعد أن أسلم هؤلاء النفر الذين جاءوا إلى مكة وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بعد ذلك وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وهذا من إنصافهم ومن اعترافهم بالحقيقة، وأنهم لم يحابوا قومهم ولم يجاملوهم. قالوا منا من أسلم، منا من صار صالحا مستقيما على دين الله، ومنا من بقي على فجوره وعلى شروره، وأسوأ من هذا وذاك أن يبقى على كفره والعياذ بالله. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي فرقا متعددة وأصنافا مصنفة. نعم أيها الإخوة المسلمين، أيها الإخوة المسلمون، قالوا بعد ذلك وأنا لما سمعنا الهوانا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أي بعدما آمنا كنا من قبل جهلة، أي يقول هكذا كنا لا نعلم وكنا نظن أننا سنعجز الله في الأرض وفي غيرها، ولكننا بعد آمنا وصر مؤمنين اعتقدنا وتيقنا أننا لا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. لا يمكن أبدا أن نفر من الله أو نعجزه أو يطلبنا فنعجزه هربا، لا نستطيع ذلك، لأننا قد عرفناه ووحدناه وأجللناه وعظمناه وعرفنا قدرته وبطشه وانتقامه ممن خالف أمره. وأنا لن ظننا أي اعتقدنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ولما كان الأمر كذلك وأنهم قد أيقنوا بقدرة الله عز وجل وبديع صنعه وشدة بطشه ممن خالفه، قالوا وأنا لما سمعنا الهدى، يعني القرآن الكريم، ولا شك أن القرآن هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم عباد الله، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، ما أحسن كلماتهم وما أبلغها، أي نعم سبحان الله. ولهذا كأن هذه الآيات يقول العلماء رد وعتاب شديد بل وزجر وتبكيت لكفار قريش الذين هم من أسرته ومن قبيلته ويعرفونه صلى الله عليه وسلم وعاش معهم وعرفوا صدقه وأمانته وأنه لا يفتري الكذب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبوا أن يستجيبوا وأن يؤمنوا إلا من رحم الله منهم وقليل منهم وقليل ما هم. قالوا هنا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، آمنا به، افتخروا بإيمانهم ويحق لهم الافتخار، افتخروا بإسلامهم ويحق لهم الافتخار، ويحق لك يا مسلم، أنت يا مسلم يا بشري، أن تفتخر بإيمانك، بإسلامك، بعقيدتك، بتوحيدك، بتمسكك، باستقامتك. لا تتزعزع، لا تخف، لا يرتجف فؤادك، لا تتقاعس، لا ترجع الخلف إذا استقمت على دين الله وحافظت على الصلوات ووحدت الله عز وجل وقمت بما ينبغي له به من الاستقامة على دين الله، وجاء من يثبطك وجاء من يقاعسك وجاء من يستهزئ بك أو يحقرك، فأنت لا تبالي بهم، لأن القافلة ماشية، وكن مع القافلة لتنجو، ومن بقي أي نعم ستأخذه المآخذ وتأخذ به الطرق الملتوية، لا سيما ونحن في عصر الفتن عباد الله. نعم قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، مفتخرون بإيمانهم. فما ثم بعد ذلك يمدحون هذا الهدى ويمدحون هذا الإيمان الذي صاروا عليه. فمن يؤمن بربه، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا يخاف بخسا أي نقصا، لا ينقصه الله شيء من ثوابه ومن أجره، إن كان حيا رزقه وكفاه، وإن كان ماتا فهو عند الله بالمكان الأطيب والمكان الأعلى يا عبد الله. نعم لا يخاف بخسا ولا رهقا، أي تعبا ولا جهدا ولا عذابا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتأملوا يا رعاكم الله إلى حال من تمسك بدينه، فإنه في هذه الحياة يعيش ماذا؟ على خير. وماذا؟ لا هموم كثيرة، وإن كان لا يخلو أحد من الهم، ولا أموم كثيرة، وإن كان لا يخلو أحد من الأمر، ولكنهم أسعد من غيرهم وأحسن من غيرهم. صدورهم منشرحة، ألسنتهم منطلقة بذكر الله، قلوبهم راضية عن الله، راضية بقضاء الله وقدره، مطمئنون إلى ما هم عليه، فرحون أي نعم بما هم عليه من الإسلام، من الإيمان، من اليقين، من التقوى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير من ماذا؟ هو خير مما يجمعون، مما يجمعون. فلو جمعت لك الدنيا وأنت لم تؤمن ما فائدة ذلك؟ فهؤلاء الصالحون والمسلمون من الجن يقولون وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وانظر إلى تعبيرهم، فمن يؤمن بربه، ولم يقولوا ومن يؤمن بالله، وإنما قالوا بربه، إشارة إلى ماذا؟ الربوبية التي بها ربنا سبحانه يربي عباده ويرزقهم ويغذيهم وينعم عليهم بفضله وبربوبيته جل ذكره. وبقية من الآيات التي تحدث عن سيرة الجن وما حصل لهم وما حصل منهم إن شاء الله أطرقه في خطبة ثانية بإذن الله. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه وجوده وامتنانه أن يتوب علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلح أولادنا وأزواجنا وذرارينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والصلاح في الأهل والمال والأزواج والولد، يا واحد يا أحد يا صمد يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بدول الكفر الذين يصدون عن سبيلك والذين يقاتلون أولياءك، دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، وانصر من نصر ذلك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم اشملنا بعافيتك وعمنا برحمتك ومغفرتك يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسقينا الغيث الهني المدرار. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تهلكنا بالقحط والسنين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، عاجلا غير رائث يا رب العالمين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء برحمتك علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء برحمتك علينا مدرارا. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على محمد وآله.